بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل تحية، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، الحقيقة هذه رسالة من القصيم من السائلة نون عين حا، كتبت بأسلوبها الخاص. تقول سماحة الشيخ، تذكر بأنها امرأة متزوجة عندها 3 من الأطفال ومدرسة، وتحمد الله على ذلك. المشكلة حفظكم الله، تقول عند دخولها إلى المدرسة ينتابها شيء من الخوف، وهذا الخوف يتحول إلى وسوسة، حيث تقول لا أستطيع أن أتكلم مع زميلاتي، وعندما أتكلم مع إحداهن أشعر بالخجل والخوف الشديد، ولا أستطيع أن أرد كلمة واحدة، وأنا أشكو إلى الله قبل كل شيء، ثم لكم أن توجهوني إلى الأمر الذي يفرج عني بالدعاء الخالص، وأن يزيدني إيمانا إلى إيماني، جزاكم الله خيرا، وما سبب ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الكرب الذي يصيبك كله من الشيطان، فالواجب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثقة بالله، والاعتماد على الله، وسؤاله سؤاله التوفيق والإعانة. هكذا يجب عليك وعلى أمثالك أن يكون عندك القوة والنشاط والهمة العالية والتوكل على الله، وأن تسأله سبحانه أن يعينك وأن يثبت قلبك على الهدى، وأن يعينك على أداء الواجب وعلى تعاطي ما شرعه الله وعلى ترك ما نهى الله عنه، وإذا صدقت يسر الله أمرك. هم نساء مثلك، يجب أن لا تهتمي بهذا الأمر، ويكون عندك القوة والنشاط في الدروس وفي السلام وفي التحدث مع زميلاتك ونحو ذلك. واضرع إلى الله أن يعينك على هذا، وأن يثبت قلبك ولسانك على الحق، وأن يعينك على كل خير، وأن يمنعك من نزغات الشيطان. وعليك أن تحذري هذه الوساوس، وإذا أحسست بشيء من هذا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويزول هذا الأمر إن شاء الله. كل هذا من الشيطان، فأنت عليك الصدق في اللجأ إلى الله وسؤال التوفيق والإعانة والعافية من كل سوء، وعليك مع هذا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والجد في هذا والتكرار. نسأل الله لك التوفيق والهداية، اللهم آمين، ونسأل الله لك العافية، اللهم آمين، من كل سوء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، ونحن نتحدث عن الوسواس، تشكو كثير من الأخوات من الوسوسة في الصلاة والطهارة. البعض منهن تجلس ما يقارب من نصف ساعة مثلا في الحمام، تعيد وتكرر الوضوء. ما العلاج الناجع في ذلك سماحة الشيخ؟ مثل ما تقدم، هذا من الشيطان، الواجب الحذر من وساوسه والصدق في ذلك، وسؤال الله العافية بصدق، وبذلك يزول هذا الوسواس، لا في الصلاة ولا في الطهارة. الواجب أن على المصلي أن يعرض عن هذه الوساوس، رجل أو امرأة، وأن يتعوذ بالله من الشيطان ولا في الصلاة. ولما اشتكى عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي صلاتي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت ذلك فانفذ عن يسارك 3 مرات، وقل أعوذ بالله من الشيطان 3 مرات. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ذلك الوسواس. فوصيتي للجميع من الرجال والنساء التعوذ بالله من الشيطان من هذا الوسواس عند الصلاة أو في الطهارة أو في الطواف أو في غير ذلك. يكون عند الرجل وعند المرأة القوة والنشاط والهمة العالية، والتعوذ بالله من الشيطان، وسؤال الله الإعانة والتوفيق والثبات على الحق والعافية من نزغات الشيطان، ويدفع يسارة 3 مرات، ويقول أعوذ بالله من الشيطان 3 مرات إذا أحس بهذا الشيء. وإذا صدق مع الله ويتعوذ وسأل الله العافية أعاده الله وكفاه شر عدوه. الأوراد لها أثر في ذلك؟ نعم، أوراد الصباح والمساء لها أثر فيها، يكشى من الأوراد التي فيها الدعاء وسأل الله العافية من كل سوء، سؤال الله العافية من الشيطان، سؤال الله الهداية والسداد، فالأوراد لها أثرها العظيم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله سماحة الشيخ. السائلة أختنا من القصيم نون عين حاء، في سؤالها الثالث تذكر بأنها أصابتها آلام الولادة وكانت صلاة العشاء قد دخلت، فمن شدة الآلام تقول لم أستطع الصلاة، وبعد أن يسر الله عليها وانتهت من الأربعين قضت الصلاة، هل عملها هذا صحيح؟ إذا كان الألم معه طلق ومعه دم فلا عليها صلاة، تتبع النفاس. إذا أصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس، يحكم به تبع النفاس فلا قضاء عليها. أما إذا كان لا، إنما هو آلام ولا ما في طلق ولا دم تقضيها، إذا كان ما قام صلاتها تقضيها مثل ما فعلت. أما إذا كان لا، حست بالطلق وخرج الدم فهذا لا قضاء، هذه المرأة لا قضاء عليها في تلك الصلاة التي تركتها بعد وجود الطلق وخروج الدم. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ تذكر بأن عندها شغالة في المنزل، تقول أمرتها بأن تتحجب عن زوجي وتحجبت، ولكن في بعض الأحيان تكشف عن وجهها، وقد هددتها بأنني سأخصم من راتبها، هل يجوز عملي هذا؟ هذا الواجب على الخادمة أن تستتر عن صاحب البيت وعن أولاده المكلفين وعن غيرهم من الرجال، والواجب عليك أمرها بذلك، لأن الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. هذا الواجب عليك، وعليها أن تسمع وتطيع وأن تحتجب. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. بالنسبة سماحة الشيخ إلى الخصم من راتبها، تقول لا تخصم من راتبها، تعطيها راتبها على وعلى حفظ لها، لا تخصم شيئا، لكن تنصحها طيب وتجتهد في نصيحتها. نعم، الله جزاكم الله خير يا شيخ. ما صحة قول يحيي ويميت في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير؟ كان النبي يقول هذا، طيب ربما قال ربما ترك الأمر واسع، فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا بأس. وإن زاد وقال يحيي ويميت فلا بأس، وإن زاد بيده الخير فلا بأس، وإن زاد وهو حي لا يموت فلا بأس، الأمر واسع، كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد السلام، بعدما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذا زاد يحيي ويميت فلا حرج، ويأتي بهذا الذكر 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، ويزيد فيها يحيي ويميت، لأنها وردت في الأحاديث أيضا. فالمقصود أن الأمر واسع، إذا أتى بها وحذفها الأمر واسع والحمد لله، كلها جاءت النصوص. جاء يحيي ويميت، وجاء بيده الخير، وجاء زياده وحي لا يموت، كل هذا طيب والحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله يقول إذا كان في نفسي شراء حاجة ليست ضرورية ولكنها من الكماليات وأنا عندي وفرة مالية، هل هذا يعد من الإسراف؟ ليس من الإسراف، كماليات زود فراش ليس بالإسراف، زود هنا يحتاجون إليه، زود يعني إدام يكفي الجميع، ليس بإسراف. الإسراف اللي يأتي بشيء لا حاجة إليه، هذا الإسراف. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول سماحة الشيخ البكاء من خشية الله أمر طيب، ولكن في صلاة التراويح نسمع بكاء مرتفع يشوش على المصلين، فما حكم هذا البكاء المرتفع جزاكم الله خيرا؟ المشروع المؤمن أن يجاهد نفسه حتى لا يشعل المصلين ببكائه، ويكون بكائه بصوت منخفض، هذا هو المشروع له. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يسمع لصديقه عزيزي كعزيز من جميع البكاء، ولكن لا يكون رفيع يؤذي الناس، وربما دمعت عيناه من دون صوت. فالحاصل أن المؤمن يجاهد نفسه حتى لا يتأذى أحد ببكائه، أما إذا غلبه ولم يستطع فهذا لا يضره ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائل يقول إذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى وهذا الشك حصل في الركعة الثانية، ماذا يعمل؟ إذا كان مأموم لا يضره ذلك، إذا كان مأموم لا يضره ذلك والحمد لله، يتحملها الإمام. إذا كان تركها جاهلا أو ناسيا أو شك في الأمر لا يضره، لكن لا يجوز التعمد تركها، بل يلزمه أن يقرأها مع الإمام، هذا هو الصواب. أحسن الله إليكم. عبارات كثيرة تتردد يقول السائل على ألسنة بعض الناس، يقول من هذه الأقوال شاء الحظ التعيس. لا يجوز يقول شاء الحظ ولا شاءت قدرة الله ولا شاءت شرائط الله، وشاء الله سبحانه، شاء الله كذا، شاء ربي كذا، شاء الرحمن كذا، ولا يقول شاء الحظ أو شاءت إرادة الله أو شاءت الظروف، هذا لا يجوز. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. من أسئلة السائل يقول دار نقاش حول الجمعية التي تفعل في كثير من بعض الإخوة، هل هي جائزة أم محرمة؟ نرجو البيان والتوضيح في ذلك شيخ. إن كان المراد بالجمعية قرض اللي بينهم كهذا يأخذ ألف ألف من هذا ألف من هذا ألف من هذا ثم يقضيهم والآخر كذلك والآخر كذلك، لا بأس، هذا قرض لا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم. بخصوص تسوية الصفوف في المسجد، ما حكمها؟ وهل يجب على المأموم إذا كان هناك صف متأخر أن يعدله، خاصة وأن بعض الصفوف فيها بعض الفراغات الكبيرة، أم أن هذا مختص بالإمام؟ الواجب تعديل الصفوف وسد الخلل على الإمام والمأموم، الإمام ينبههم وعلى المأمومين يفعلوا ذلك، وإذا جاء إنسان وراء خلل سد الخلل وقرب بين الصف حتى يسد الخلل. لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول كيف يعالج الإنسان الخوف من الموت، لا سيما إذا كان يخاف ركوب مثلا الطائرة، ويقول ربما تقلع الطائرة وقد أموت. يعالج هذا بالتوكل على الله وسؤاله العافية والتعوذ بالله من الشيطان من هذه الوسوسة. كل الناس يركبون الطائرات والسيارات والإبل والبغال والحمير ولا يضر، والحمد لله ليس له، لا يقع عليه إلا ما قدر له، فعليه أن يكون واثقا بالله وأن يكون حسن الظن بالله ويسأل ربه العافية ويحذر هذه الوساوس وهذه المخاوف التي لا أساس لها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل عبد الله ألف ألف يقول أصلي النافلة أحيانا ويحدث أن يسلم الرجل الجالس عن يميني على الرجل الجالس على يساري وأنا في صلاتي، فهل يقطع ذلك الصلاة؟ لا يضر، لا، هذا كالمرور، أما كونه يمد يده لأخيه والآخر يمد يده لا يضر، لا حرج في هذا. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل للبرنامج يقول وجدت أثرا لعلك في رجلي بعد العصر فاجتهدت في إزالته وأعدت صلاة العصر، ثم ذهبت إلى الحرم ووجدت بقايا صغيرة جدا من العلك، فهل علي أن أعيد العصر والمغرب أم ماذا علي؟ إذا كانت يسيرة لا تمنع الماء لا حرج، إذا كانت يسيرة جدا لا تمنع الماء فلا حرج. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول هل هناك فرق بين قولنا هذا قول السلف أو هذا قول أهل السنة؟ المعنى واحد، السلف هم أهل السنة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، يقال لهم السلف الصالح ويقال لهم أهل السنة والجماعة، فإذا أراد ذلك فلا حرج، العبارة واحدة، أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، والمراد بهذا عند أهل السنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في العقيدة والأقوال والأعمال. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت السائلة أم مريم تقول ما فضل آية الكرسي بعد كل صلاة واجبة، وهل تقرأ في كل الأحيان؟ قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة من الفريضة من أسباب دخول الجنة، فيستحب بعد الصلاة وبعد الأذكار أن يقرأ آية الكرسي بينه وبين نفسه، هذا مستحب، جاء في عدة أحاديث مجموعها ترتقي الحسن، فإذا قرأها بعد كل صلاة فهذا أفضل، ويستحب أن يقرأها عند النوم آية الكرسي أيضا، صح بها الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنها من أسباب العافية من الشيطان والحفظ من الشيطان عند النوم إذا أراد أن ينام من الليل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. من ضمن أسئلة هذه السائلة مريم تقول يرد كثير من الأحاديث دبر كل صلاة، فهل المقصود بها بعد انقضاء الصلاة أم قبل السلام؟ دبر الصلاة آخرها قبل السلام، هذا هو الأصل، مثل دبر الحيوان آخر مؤخرة، فدبر الصلاة ما كان قبل السلام آخرها قبل السلام، يستحب فيه الدعاء بعد قراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يستحب أن يدعو بعد هذا قبل أن يسلم في الفرض والنفل. وإن دعا بعد الذكر وبعد السلام بعد الذكر فلا بأس بينه وبين نفسه، لكن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام وبعد قراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن الدبر دبر الشيء آخره ودبر الصلاة آخرها قبل السلام، كما في الحديث قال لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك، هذا قبل السلام. وأما الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة بعد السلام لا إله إلا الله، فهذا مراد بعد السلام يأتي بالأذكار الشرعية ويستغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني بعد السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام بعد السلام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله يقول: القرآن فيه شفاء للناس ورحمة، نرجو أن تذكروا الآيات التي يشرع قراءتها على المريض وعدد المرات وكيفية النفث، جزاكم الله خيرا، لأن عندنا شخص مصاب بمرض ونريد أن نقرأ عليه. كل قرآن شفاء، كل قرآن شفاء من أوله إلى آخره، وهي قراءة الفاتحة فهي أعظم سورة في القرآن، كررها كما قرأها الصحابة على اللذيذ في لما مروا عليه في بعض أحياء العرب، قرأوا عليه قرأ عليه بعض الصحابة سورة الفاتحة وكررها فشفاه الله، فإذا قرأ سورة الفاتحة وقرأ معها آية الكرسي أو بعض الآيات الأخرى كله طيب، وإذا قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل رب الناس ثلاث مرات كان حسنا أيضا من أسباب الشفاء، وكل قرآن شفاء إذا قرأ منها ما يسر الله من البقرة من العمران من النساء من المائدة من بقية القرآن كله شفاء، كما قال الله جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يعني كله شفاء، فإذا تقرأ تحرى بعض الآيات وقرأها كله طيب، ولكن من أهم ما يقرأ الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله قل هو الله أحد وسورة المعوذتين، كل هذه من أهم ما يقرأ على المريض. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة رمزت لاسمها بألف ألف ألف، تقول: سماحة الشيخ، هل الصفرة والكدرة في بداية الدورة الشهرية من الحيض، حيث إن ذلك حصل لها في أيام الدورة المعتادة وتركت الصلاة والصيام، ماذا عليها؟ نعم، تعتبر عادة الصفرة والكدرة متصلة بالحيض قبله أو بعده من جملته، تعتبر من الحيض. أما المنفصلة التي تأتي قبل وتنقطع لا تعتبر، أو يأتيها بعد الظهر صفرة ما تعتبر، صلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة، الصفرة والكدرة التي قبل العادة أو بعدها غير متصلة، تصوم وتصلي وتوضأ لكل صلاة. أما صفرة تبدأ العادة تبدأ بصفرة وتنتهي بصفرة، هذه من جملة العادة. أحسن الله إليكم مبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل الذي كتب هذا السؤال بأسلوبه الخاص فهمت منه بأنه يسأل ويقول: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في من يصاب بمصيبة تذهب بشعوره فيحصل منه التسخط من غير شعور، هل يؤاخذ على فعله مع أنه فاقد للعقل، وماذا يقول الإنسان عندما يصاب بمصيبة؟ عليه الصبر والإحسان، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، كما بين في القرآن والسنة. أما الشيء الذي يقع منه وهو فاقد الشعور والله جل وعلا يعفو عنه، لأن فاقد الشعور غير مكلف غير مؤاخذ، كالمجنون وكالنائم وكالذي يصيب ما يفقده الشعور من المصائب، فلا حرج عليه حتى يعي حتى يرجع إليه عقله. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، والذي يفقد عقله مثل المجنون. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل من جمهورية مصر العربية أبو أسامة، له مجموعة من الأسئلة، يقول: ما هي البدعة وما هي أقسامها، وهل يجوز أن نصلي خلف إمام مبتدع عنده بعض البدع؟ البدعة هي العبادة المحدثة التي ما جاء بالشرع يقالها بدعة، وكل بدعة ضلالة ما فيها أقسام، كلها ضلالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكان يقول هذا في خطبه، يقول صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، ويقول كل بدعة ضلالة، ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة ما أحدثه الناس في الدين من العبادات التي لا أساس لها وقال لها بدعة، وكلها منكرة وكلها ممنوعة. أما تقسيم بعض الناس البدعة إلى واجبة ومحرمة ومكروهة مستحبة ومباحة هذا تقسيم غير صحيح، الصواب أن البدعة كلها ضلالة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول صلاتنا خلف هذا الإمام المبتدع إذا كانت بدعة مكفرة لا يصلى خلفه كبدعة الجهمية والمعتزلة وأشباههم، أما إذا كان بدعة غير مكفرة كرفع النية الصوت بالنية نويت وأنا أصلي أو ما أشبه هذا فلا بأس، لكن يعلم يوجه إلى الخير، يعلم لا يرفع صوته بل ينوي بقلبه والحمد لله يتقام تكفي. وهكذا بدعة الاجتماع للموالد إذا كان ما فيها شرك هذه ما غير مكفرة، أما إذا كان فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء صاحب المولد أو الاستغاثة به سواء مولد علي أو مولد الحسن أو الحسين أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فاطمة، إذا كان في دعاء صاحب المولد أو استغاثة أو نذر له أو ذبح له هذا شرك أكبر، أما إذا كان مجرد اجتماع لقراءة القرآن أو أكل الطعام هذه بدعة صاحبها لا يكفر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول في سؤاله إذا أقيمت الصلاة وأنا في نافلة ثم صار هناك فراغ بيني وبين الصف هل علي حرج أن أمشي حتى أصل إلى نهاية الصف؟ عليك أن تقطع الصلاة، أن تقطع النافلة إذا أقيمت الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، فعليك أن تقطعها وتدخل الفريضة، تقدم إلى الفريضة وتسدها، إلا إذا كنت في آخرها قد ركعت الركوع الثاني في السجود في التحيات تكملها ثم تقوم وتدخل الصف مع الإمام، أما إذا كان بقي عليك ركعها وأكثر تقطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أخرجه مسلم الصحيح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الأخت السائلة تذكر بأنها امرأة حاضت وهي في الخامسة الابتدائي وبدأت الصيام ولكن في الثلاث السنوات الأولى التي بعد البلوغ لم تصم رمضان وكانت تجهل الحكم، ما الذي يلزمها الآن؟ عليها القضاء ما دامتها الحيض وهي صغيرة بنت 6 سنين أو 10 سنين عليها أن تقضي ما تركت. نعم. أحسن الله إليكم. إذا دخل شخص والإمام قد ركع ثم ركع على رفع الإمام، إذا أدرك الركوع قبل أن يرفع اعتد بها، وإن رفع الإمام قبل أن يستوي راكعا لا يعتد بها يقضيها، أما إذا استوى راكعا قبل أن يرفع الإمام فإنه يعتد بها ولا يضره رفع الإمام، أما إذا هذا أقبل على الهوي والإمام رافع لا يعتد بها يقضيها. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بهذا السؤال، وهو إذا دخل شخص والإمام في التحيات الأخيرة هل يجلس أو ينتظر جماعة أخرى؟ الأفضل يدخل معه ولا ينتظر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا عام بعم من أدركها في الركعة الأخيرة أو في التشهد يدخل معه والحمد لله. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.